السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. من أكبر المشكلات اللي بتقابلني في رمضان مشكلة تضييع الوقت. أنت عارف، أنا أصحى من النوم وفجأة إن المغرب بيأذن، فأنا لما أجي أبص أنا عملت إيه؟ مثلا أنا قريت جزئين، الجزء بياخد نص ساعة، أدي ساعة، أنا صاحي مثلا بقالي 12 ساعة، طب ال 11 ساعة بيضيعوا فين؟ فعشان كده بنقول دايما يا جماعه احنا بنفتقد دايما في حياتنا للتخطيط. يعني ايه؟ احنا كتير بنسيب حياتنا ماشيه ارتجاليا. فلو انا سالتك بشكل شخصي، انت حضرتك ناوي تقرا قد ايه قران السنه دي؟ لا لا، ما اعرفش، مش محدد يعني، اللي ربنا يفتح بيه يعني. بس اكيد انا هجيب جزء جزئين يعني، ممكن اجيب جزئين في اليوم. طب هتقراهم امتى؟ لا، ما هو انا لما ابقى فاضي هقعد اقرا. طب نفترض ان حضرتك ما فضيتش. لا لا، مش هقرا، اكيد في حاجات اهم هعملها يعني. طيب حضرتك ناوي تصلي الايام فين؟ لا، وانا هشوف اي مسجد جنب البيت بيصلي. طب حضرتك ناوي تصلي بقد ايه؟ لا يعني اي حاجه، اي حد يخلص بسرعه. طب حضرتك ما تخلص بسرعه هتروح تعمل ايه؟ لا، ما انا اكيد هروح اقعد مع البيت في العيال يعني. طب وبعدين يعني هتعمل ايه؟ فاحنا مفتقدين تماما لتخطيط رمضان. حضرتك خطط رمضان. انا رمضان هقرا كل يوم 3 اجزاء. طب الجزء الاولاني هقرا امتى؟ الجزء الثاني هقرا امتى؟ الجزء الثالث هقرا امتى؟ طب نفترض الجزء الاولاني وقته راح، ان انا راحت عليا نومه، ان انا كنت تعبان، ان انا كنت مريض، ان انا كنت مشغول، ان جت لي حاجه مهمه، ان انا انشغلت، هقرا ثاني امتى؟ دايما الجماعه بتوع التنميه البشريه يقول لك لازم تحط حل وثلاث اربع حلول بديله. يعني انا هقرا الجزء بتاعي الصبح اول ما اصحى من النوم، هصلي الفجر واقعد لحد الشروق اقرا الجزء بتاعي. طب انا كنت تعبان جدا ما قدرتش بموت فروحت نمت، طب لما روحت نمت هقرا تاني امتى؟ هقرا في المواصلات. طيب ما طب فلازم حل وحلول بديله. مفيش حاجه اسمها رمضان انا هقرا 3 اجزاء. انا كنت بقول لهم دايما ان احنا في رمضان بنحاول، كان الشيخ يعقوب ربنا يحفظه حاطط مخطط يقول لك ايه، حضرتك عايز تقرا قد ايه؟ احنا هنحط افتراضين. حضرتك هنفترض انك انت عايز تقرا 5 اجزاء في اليوم، سهله؟ طيب نخطط لها. حضرتك اي صلاه هتروح قبليها بمقدار ثلث ساعه، ثلث الساعه دي هتقرا 4/4 بياخد 10 دقائق وربع ساعه، وبعد ما تخلص الصلاه تقرا 4/4 كمان، يبقى انت قريت جزء. لو انت كل جزء صلاه يبقى انت قريت كم جزء كده؟ 5 اجزاء. طب حضرتك عايز تقرا 10، حضرتك بدل ما بتروح بثلث ساعه روح نص ساعه واقرا بسرعه شويه. فحضرتك هتقرا جزء قبل الصلاه وجزء بعد الصلاه، جزء قبل الفجر جزء بعد الفجر، جزء قبل الظهر جزء بعد الظهر، جزء قبل العصر جزء بعد المغرب جزء بعد المغرب. حضرتك هتقرا 10 اجزاء. حضرتك عايز تختم كل يوم، فهي تنظيم بس يعني. العملية كلها احنا مفتقدين التنظيم. تاني حاجة، انا مش هروح اصلي ورا اي حد، انا عايز حد يجيب لي قلبي. عايز ما هو يعني ايه؟ انا كده كده هتعب، فانا لما اتعب عايز اتعب بقلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خير ائمتكم اذا سمعتموه وحسبتموه يخشى الله. طب يجوز ان انا اروح لواحد شيخ بعيد وصوته حلو واسيب المسجد اللي جنب البيت عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الجار المسجد الا في المسجد؟ اقول له لا، لا صلاة، ده حديث ضعيف. حضرتك تبحث عن قلبك. انا في رمضان مش عايزين منك حاجة، احنا عايزين قلبك بس، اهم حاجة قلبك بس. فحضرتك بتخطط انك انت تروح تصلي ورا امام بيصلي بجزء. تاني حاجة انا كنت عايز اقول لكم ايه، رمضان هو اسمه ايه؟ اسمه قيام. اسمه ايه؟ قيام. اسمه ايه؟ قيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب الصلاه الى الله طول القنوت. طول القنوت يعني ايه؟ طول القيام. تاني حاجه اكتشفنا، انا اكتشفت بعد كتير الوقت، انا رحت المسجد صلى من لحق خلص الساعه 9، واحد خلص 9:30، واحد خلص 10، واحد خلص 11، واحد خلص 12، واحد خلص 1، واحد خلص 2، واحد خلص قبل الفجر بنص ساعه. حضرتك لما تموت تحب يبقى انهي واحد فيهم بتاعك؟ تاني حاجه، حضرتك خلصت 9 هتروح البيت تعمل ايه؟ النبي قال: من ايه؟ من قام رمضان ها ايمانا وايه؟ واحتسابا. طيب حضرتك تحب ايمانا واحتسابا انك انت تحتسب ساعه ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5؟ تاني حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من صلى مع إمامه حتى ينتهي كتب له قيام الليلة. أنا صليت مع واحد خلص الساعة 9 وأنت صليت مع واحد خلص الساعة 1 وإحنا الاثنين رحنا قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وبدأ يحاسبني وحاسبك، هل إحنا نستوي في الأجر؟ برضه هي المهمة. حضرتك ما تروح تعمل إيه؟ هتروح تقعد مع مراتك؟ طب هتقعد تعمل إيه؟ هتقعد مع عيالك؟ هتقعد تعمل إيه؟ حضرتك هتقعد مع التليفون؟ طب هتقعد تعمل إيه؟ تخيل بقى ان مكتوب لك واحد بيصلي وواحد قاعد مع مراته، واحد بيصلي وواحد قاعد مع ولاده، واحد بيصلي وواحد قاعد على القهوه، واحد بيصلي وواحد قاعد في السايبر، واحد بيصلي وواحد قاعد مع التليفون. اي رجلين تحب؟ فما تضيعش وقتك، رمضان ما فيش حاجه اسمها تضيع وقت، ما تضيعش وقتك، ها خليها كلها قيام، خليها كلها قران، وبعد رمضان ما احنا 11 شهر بنعك. يعني انا لو سالتك اي واحد فينا كلنا على بشكل عام وخاص، مين فينا في ال 11 شهر قام 3 4 ليالي على بعضهم؟ فكفايه تضيع وقت، بتضيع عمر بقى في غير رمضان. خلينا في رمضان نركز جدا، نكتفي على هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.